فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن وصية يوصى بها أو دين غير

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول

إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها